بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا المجلس العاشر من مجالس شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله، وهو ما يوافق يوم الجمعة 20 من شهر الله الحرام للحجة من عام 31400. ونحمد الله سبحانه وتعالى أن جمعنا في هذا المسجد المبارك لمدارسة كتاب من أعظم الكتب التي اشتملت على بيان صفات الصالحين وطرق تهذيب النفس وتزكيتها وتربيتها تربية إسلامية كما يحبها الله سبحانه وتعالى ويرضاها. ونحمده سبحانه وتعالى أن جمعنا في هذا المسجد الذي نسأل الله عز وجل أن يترحم على من كان سببا في بنائه وأن يتغمده بالرحمة والرضوان، ونسأله سبحانه أن يعلي من مقاماتهم يوم القيامة وأن يبسطهم في الدرس الأعلى من الجنة، لأنه لا يجمل بنا أيها الإخوان أن ننتفع بهذا النفع ونستفيد كل هذا الأمر ثم لا ندعو لمن كانوا سببا في اجتماعنا في هذا الأمر. يقول الإمام ابن مرزوق رحمه الله، يقول: لا يجمل بكم أن تستفيدوا منا ثم لا تترحموا علينا إلى ذلكنا. وهذا من باب الوفاء لأولئك الناس الذين كانوا سببا في سخرهم الله عز وجل في بناء هذا المسجد، بدلا ممن تعرفون أسماءهم وممن لا تعرفونهم، وأئمة هذا المسجد الذين مضوا على هذا المسجد اتباعا، فرحمهم الله رحمة واسعة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعلي مقامتهم يوم القيامة وأن يبسطهم وإياكم وإيانا الفردوس الأعلى من الجنة. رجع بنا الحديث إلى الإمام النووي رحمه الله تعالى. فالإمام النووي رحمه الله رجل وصف بالعلم ووصف بالحب ووصف رحمه الله تعالى بالمثابرة على العلم، حتى أنهم ذكروا في ترجمة الإمام النووي رحمه الله من كثرة مطالعاته رحمه الله أنه كان ينام قاعدا والكتاب بين يديه، وذكروا أنه كان له في كل يوم وليلة 13 درسا ما بين سماع من عالم وتقليد فائدة وكتابة وضبط مهمل، مع الحلم والتعبد، مع أن حياته رحمه الله لم تكن طويلة، فقد توفي ولم يتجاوز 47 من عمره رحمه الله، ولو قسمت مؤلفاته على عدد سنين حياته لما تمكن للعقل البشري أن يضبط، لكنها البركة، بركة العلم وبركة الإخلاص وبركة الصدق. وهذا الكتاب، كتاب رياض الصالحين، كتب كثير من العلماء في هذا الباب، إلا أن الحضوة كانت في كتاب الإمام النووي رحمه الله، وهذا من أسرار الإخلاص والصدق ومن بركة العلم. وهذا الكتاب رياض الصالحين جمعه الإمام النووي رحمه الله في تهذيب النفوس وتزكيتها، ولكي يبين لنا الصفات التي هي اتصفنا بها كنا من جملة الصالحين الذين يشملهم يوم القيامة رحمات رب العالمين، بحيث أن للصالحين يوم القيامة منازل، هذه المنازل قريبة من منازل الأنبياء ومنازل الشهداء، والله عز وجل رغبنا في أن نسأل الله عز وجل أن يجعلنا موافقين للصالحين. فهذه المساتين والرياض النضرة التي اجتمعنا عليها في مدارسة هذا الكتاب، كتاب الإمام بشدة تواضعه أن أباه لقبه بمحيي الدين يحيى بن شرف النووي، فكان يقول رحمه الله على ما ذكره ابن الحاج في كتاب المدخل، قال: يقول النووي: إني لا أجعل في حل من يلقبني بمحيي الدين، إنما أنا يحيى، وذلك خوفا من تزكية النفس. قال رحمه الله: باب النووي بالمحافظة على ما اعتاده من الخير. من جملة أخلاق الصالحين التي ينبغي أن يتصفوا بها أنهم يحافظون على أعمال خيرية يقومون بها، لأن المحافظة على الفعل أفضل من ابتداء الفعل. فهذا باب فيه ذكر الآيات والأحاديث على فضل المحافظة على ما تعوده الإنسان من أعمال الخير ومن أعمال البر. قال الله تعالى: إن الله لا يضيع ما بقوم حتى يضيع ما بأنفسهم. هذه الآية الله يقول: إن الله لا يضيع ما بقوم من نعمة أو نقمة حتى يغيروا هم ما بأنفسهم من الأحوال الجميلة أو الأحوال القبيحة. ومناسبة الاستدلال بهذه الآية في باب المحافظة على الأعمال أنه ينبغي للإنسان أن يحافظ على الأعمال، لأن الله سبحانه وتعالى سيتيبه ولا يتغير هذا التواب ما لم يتغير هذا الإنسان. فإذا ما اعتاد عملا صالحا مثلا، اعتاد كلما توضأ صلى ركعتين، فإن الله سيتيبه على هذه الركعتين ولا يغير الله عز وجل هذا التواب ما لم يتغير هذا الإنسان. فإذا ما لزم طريقة واحدة فإن الله عز وجل لا يغير ما شمله من النعمة. وقال سبحانه: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، ولا تكونوا أيها المؤمنون مثل التي نقضت غزلها. قالوا: هذه الآية نزلت في المؤمنين وشبههم الله عز وجل بامرأة اسمها الجعرانة. هذه المرأة اسمها جعرانة، ونزلت فيها في التشبيه بها. قال: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. فكانت هذه المرأة الحمقاء تغزل الغزلة، فإذا ما انتهت من الغزل أعادت نقضه مرة ثانية، وهكذا ودوالي. وقيل كان اسمها جعرانة، وقيل كان اسمها جعرانة. فالله عز وجل ينهانا أن نكون مثل أولئك السفهاء والحمقى الذين يأتون إلى أعمال فيعملون أعمالا أخرى تهدم تلك الأعمال التي عملوها قبله. قال: فلا تكونوا في نقض الإيمان وسائر العقود وسائر الأعمال الصالحة التي اعتدتم على فعلها. إنسان مثلا والف أن يصوم الاثنين والخميس، له عادة أن يصوم 3 أيام من كل شهر، له عادة أنه إذا أصبح يصلي ركعات الضحى، له عادة أنه يقوم على الفقراء والمساكين فيسأل عن أحوالهم حتى لو لم يعطيهم شيئا وإنما يعطيهم ابتسامة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ابتسامة في وجه أخيك صدقة، وأن توازيه. قال: اصبر، إن بعد العسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا. له عادة. في ناس هكذا جعلهم الله عز وجل مفاتيح للخير، هكذا طبائعهم، هكذا إذا ما رأوا شخصا حزينا في المسجد يذهبون إليه. قال: ما لك حزين؟ ما لي أراك متغير؟ أسأل الله عز وجل أن يذهب عنك ذلك. لهم عادة، فلا ينبغي لهم أن يتركوا هذه العادات، ويكون مثلهم ومثل تلك المرأة التي إذا غزلت غزلا فأتمته أعادت نقضه مرة ثانية. وقال سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. وكذلك لا ينبغي لنا أيها المؤمنون أن نطلع صلحائهم قست قلوبهم، نسوا ما كانوا يعرفونه من الأعمال الصالحة. لا ينبغي أن نكون كذلك، ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم النمط أي الزمن فقست قلوبهم. وقال سبحانه وتعالى: فما راعوها حق رعايتها، أي فما التزموا بما عاهدوا الله عليه من الأعمال الصالحة حق القيام. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه من جلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلم قبل أبيه عبد الله بن عمرو ابن العاص ابن وائل السهمي القرشي المكي أبو محمد وقيل أبو عبد الرحمن، مش مشهور أنه يكنى بأبي محمد. أسلم قبل أبيه وكان متعلما يعرف العربية ويعرف السريانية وكان يعرف العبرية، وكان يكتب، وكان من شدة حرصه على الحديث أنه كان يكتب أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فناهى بعض الصحابة فقال: لا تكتب كل شيء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد يتكلم بالكلمة وهو في حالة غضب. لكن عبد الله يتركها في نفسه، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أكتب كل ما تقول. فنهاني بعض أصحابنا فقالوا: لا تكتب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد يتكلم بالكلام وهو في حالة الغضب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخرج منهما إلا الحق، يعني ما يخرج من شفتيه صلوات الله وسلامه عليه إلا الحق. وكان من أكثر الصحابة حديثا. يقول أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه قال: لم يكن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر مني حديثا إلا ما كان من عبد الله، فكان يكتب ولم أقل أكتب. مات رضي الله عنه وأرضاه بعد الستين. وعبد الله بن عمرو بن العاص هو من الصحابة الذين ظلموا من طرف بعض علمائنا، علماء أهل السنة والجماعة، فإنهم لا يقبلون حديث عبد الله بن عمرو بن العاص إذا روى في التفسير، لأنهم يقولون أنه يروي عن بني إسرائيل. وفي الحقيقة هذه مظلمة في حق هذا الصحابي الجليل. وممن نبه على هذا الأمر ودافع عنه دفاعا شديدا شيخنا العلامة ساعد بن سليمان الطيار، ولكم أن ترجعوا إلى كتابه شرح مقدمة التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. رواه البخاري ومسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يوصي عبد الله فيقول: لا تكن مثل فلان. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يسمه، إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمه، وإما أن يكون عبد الله لم يسمه. والإبهام في الأسماء التي تكون في المتن لا تضر، أما الإبهام وهو على تسمية الراوي إن كان في سلسلة السند فإنه يضر. فإذا ما قلت حدثني فلان، أما فلان قال والله حدثني فلان الثقة، فإن القاعدة تقتضي أن لا نقبل حديثا حتى تخبرنا عن اسم الثقة الذي حدثك، لأنه قد يكون ثقة عندك متهما عند غيرك. فلا ينبغي أن نكتفي بقول القائل حدثنا الثقات من أصحابنا، قد يكونون ثقات عندك وقد يكونون من أهل التهمة عند غيرك. فإن العلماء الذين يكونوا يقبلون حديث مالك إذا قال حدثني الثقة حتى علموا أن المراد بالثقة المبهم في حديث مالك نافع، ولم يقبلوا حديث الشافعي محمد بن إدريس الشافعي لما كان يقول حدثني الثقة، فلم يكونوا يقبلون حديثه حتى علموا أن المبهم في سند الإمام الشافعي رحمه الله هو الإمام مالك رحمه الله تعالى. فلا ينبغي إذن أن نغتر بقول بعضنا لبعض حدثني الثقة، قد يكون ثقة عندك ومتهما عند غيرك. فالإبهام في السند يتوقع أن نقبل الخبر. الأصل أنها مبهمة، لأنه إذا أخبرت عن اسم الجريدة قد تكون هذه الجريدة ممن اشتهروا بالكذب واشتهروا بالمتاجرة بالكذب، فلا بد من التسمية. وهذه القواعد لو أننا طبقناها في ما بيننا، اقتصرنا على الصحيح من الأخبار وغضبنا كثيرا من الأخبار الكاذبة التي لا أساس لها من الصحة. لو الآن في شخص طالع يقول شخص في بلوزداد وقع اصطدام، قال من أخبارك؟ قال أخبرني من لا أشك في صدقه. قال أنت لا تشك لكن غيرك يشك، فنتوقف عن قبول خبرك حتى تخبرنا من الذي أخبرك. قال فلان. إذا كان فلان نتوقف عن قبول خبرك. كما وقع لبعض من ينتسبون إلى العلم والدعوة يحدث أن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وهو إمام من أئمة الإسلام يقول هذا الراوي أن الشيخ الألباني رحمه الله يجيز وقوع الزنا من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، أمر عظيم جدا. فسئل هذا الشخص قال من أين لك هذا الكلام؟ هل التقيت بالألباني؟ المعلوم أنه لم يلتقي، ما خرج من بيته. إذا الواسطة بينه وبين الشيخ الألباني رحمه الله إما كتاب وإما شريط وإما السند منقطع بينه وبين الألباني رحمه الله. فلما سئل قال سمعت أن فلانا يقول، قال ما اسم فلان؟ قال اسمه الحسن بن علي السقاط، رجل عدو الله، رجل زنديق، فلا يقبل قوله ولا كرامه. وهذا الشخص إذا اشتهر عند الناس بالرواية عن أمثال أولئك هذا السقاط وسائر العصابة التي تشبهه يصير هذا الإنسان متروك، يصير متروك لا نقبل أقواله. ومؤخرا من جملة خرجاته لما سئل عن الكتب المستوردة من بعض البلاد الإسلامية قال الحمد لله والحكومة منعت الكتب المستوردة من السعودية، اللهم لك الحمد، فإن الوهابية لم تعد تنتشر واللهم لك الحمد، مع أن للأسف الشديد والله له في المؤسسة، والله ما أحببت فقه مالك رحمه الله إلا عن طريق هذه الوهابية. أما الغالب في الأشعرية ما حببونا في مدار مالك، بل جعلوا حاجزا بيننا وبين مدار مالك رحمه الله. وإنما الذين حببوا لنا مدار الإمام مالك رحمه الله، وحببوا لنا الرجوع إلى الجزائر، وحببوا لنا تعليم الناس في الجزائر، وحببوا منهم أمر، هم هذا الذين يتهمونهم بأنهم وهابيين. على كل، وهذا الشخص له كثير من الخرجات. فقال لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل، رواه البخاري ومسلم. ففي الحديث شاهد على انه ينبغي للمسلم ان يحافظ على اعماله التي ابتدعها والا يقطعها. قال رحمه الله: باب استحباب طيب الكلام وطلاقه الوجه عند اللقاء. ومن جمله اخلاق الصالحين أنهم هذبوا ألسنتهم فلا يتكلمون إلا بالطيب من الكلام. وأيضا من أخلاقهم إذا التقيت به تجد طلاقة الوجه، البشر، الابتسامة عند اللقاء. قال هذا باب يذكر فيه من الآيات والأحاديث في استحباب هذه الأخلاق الطيبة. طيب الكلام هو الكلام اللين وطبق الخشونة في استعمال العبارات وطبق التجريح. قال هذول الوهابية هذا كذا أفسدوا عقول شبابنا وأفسدوا كذا، مثل هذه العبارات التي نسمعها من بعض من لم يفقهوا دينا. وطلاقة الوجه هي التهلل بالانشراح والابتسام. فإذا ما يقول عبد الله بن عمرو بن العاص قال كنت عمرو بن العاص يقول كلما كنت آتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا واستقبلني بالبشر حتى ظننت أني أحب الناس إليه، فتجرأت أن أسأله فقلت من أحب الناس إليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ما كنت أتصور إلا أن يقول أنت، من كثرة ما كان إذا لقيه النبي صلى الله عليه وسلم يبتسم في وجهه. فلما سأله قال أحب الناس عائشة. فقلت لا يا رسول الله ليس من النساء في مكثر من الرجال. قال ابوها فسكت عمر لانه خشي انزال ليقول له عمر الخطاب انزال يقول له عثمان يقول له علي فيكون هو في المراتب الاخيره. لكن من شده لقاء النبي صلى الله عليه وسلم له وابتسامته في وجهه ظن انه هو المقرب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكم انتم ان تسالوا اي شخص لما يلتقي بالبشر تحبه بدون ما تشرب. بدون ما تشرب تحبه. لكن تصور لو يلاقيك بوجه عبوس قميرة. فكلما ترى تستعين بالملك الجبار. فمن خصال الصالحين انهم اذا لقوا الناس لقوه بالبشر بالابتسامه. مجانا الابتسامه. تؤخذ عليها صدقه. ما تحتاج الى المال. الان في بعض التدريبات في هذا مراكز التنمية البشرية. لما احتاج المسلمون إلى التنمية البشرية ينبوا عقولنا يعني عقولنا صارت متوقفة فاحتاجنا إلى من ينميها بما يسمى بالتنمية البشرية. فصار الآن يديروا دورات تدريبية في طريقة التعامل مع الناس. ويعتمدون على بعض النظريات المستوردة من الغرب. مع أن في ديننا كل جميل وفي ديننا كل فضيلة. ديننا كل فعل حلو وكل خلق رائع. فانتقلنا لما تركنا ديننا انتقلنا الى بعض النظريات لكي تقام الدورات التدريبيه للشباب وتخلص في الدوره التدريبيه تتمناها السوسوايا لما كان يجي واحد من المجانين الدورات التدريبيه اسمه الفقي تتمناها بالساعتين مش يعرف ما كيفاش تتسلى. فهذه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تعلمنا كيف نبتسم مجانا كما كتب الصلاة. في والله جاء في سنة 2000 في سنة 2002 في شهر طب يعلم الناس كيف يبتسم كيف يبتسم فيعلمك كيف نبتسم تلتمناه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف نبتسم ويكون لنا صدقة أي نفعل هذه الأفعال ونحن نقدر عليها. قال رحمه الله تعالى قال الله تعالى ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. النبي صلى الله عليه وسلم يخبره الله عز وجل لو كنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فظا شديد سيء الخلق غليظ القلب قاس لانفضوا اولئك الناس من حولك ولما بقي احد من حولك. وحقيقة إذا ما رأيت إذا ما جئت شخصا ورأيت منه شدة وغلظة فإن الطبائع تنفر من مثل هذه الأخلاق. ولا ينبغي للصالحين أن يتصفوا بهذه الأخلاق بل أن يكونوا لينين. ينبغي أن نكون لينين نبتسم مع كل الخلق. وعن علي بن حاتم صحابي ابن حاتم الطائي رجل مشهور بالجود كان رجلا نصرانيا واسلم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمره فمن لم يجد فبكلمه طيبه. قال اجعلوا بينكم وبين النار وقايا بان تتصدقوا ولو بشق تمره فاذا لم تستطع على اقل الاحوال بكلمة طيبة. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال دلني على أمر. قال تعين أخاك. قال لا أستطيع. قال تتصدق. قال لا أستطيع. قال تعمل خير. قال لا أستطيع. قال إذا تكف شرك عن الناس ممكنة؟ قال نعم ممكن. قال فهي صدقة. لا تؤذي غيرك صدقة ولو بكلمة طيبة. الكلمة الطيبة وما أحوجنا نحن معشر الإخوة أهل الجزائر إلى كلمات طيبة. لأن الكلمات النابية والكلمات السيئة غزتنا. يعني الكلمات السوقية والكلمات التي ليست لها قيمة غزت ألسنتنا. فينبغي أن نهذب نحن ألسنتنا على الكلام الطيب. لا نترك العامة والدهماء يلبسوننا كلماتهم السيئة. وتعجب كل العجب لما تسمع من رجل تربى في المسجد وتربى في الوضوء سمعته يتكلم وكأن شخص سوقي. لا ينبغي، ينبغي علينا أن نهذب أنفسنا وألسنتنا على الكلمات الطيبة. والقاموس اللغة العربية يعتبر من أغنى القواميس في اللغات العالم. إذا ما أردت أن تعبر عما في قلبك لشخص من المحبة يمكنك أن تستعمل 63 لفظة. إذا ما أردت أن تعبر لشخص لكي يجلس لك أن تعبر ب12 لفظة. إذا ما أردت أن تحيي شخصا لك أن تستعمل 22 كلمة. فاللغة العربية غنية جدا بالمصطلحات وغنية بالكلمات، فينبغي علينا أن نعود ألسنتنا وألسنة أبنائنا على استعمال الكلام الطيب، الكلمات الحلوة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه، عبد الرحمن بن صخر الدوسي من جدة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لزم النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنين، توفي سنة أبو هريرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم مع الناس يسمعون سلامك، فأعد السلام مرة ثانية ولا تقل بئس القوم سلمت عليهم فلم يردوا. وعن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بأمر من الله تعالى، وكانت عائشة رضي الله عنها من أعلم نساء العالمين، فلو جمع عقل نساء الدنيا وعقل عائشة رضي الله عنها لرجح بهن عقل عائشة رضي الله عنها. وكان كبار الصحابة رضوان الله عليهم يستفتون عائشة رضي الله عنها فيما ليس لهم به علم، وكانت عائشة رضي الله عنها أحيانا كثيرة تستدرك على كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد استدركت على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لما روى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت ليعده من بكاء أهله، فقالت عائشة رضي الله عنها والله ما قال هكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما مروا بجنازة يهودي فقال إنه ليعد وإن أهله ليكون عليه. واعترضت على أبي هريرة رضي الله عنه لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة، فقالت عائشة رضي الله عنها شبهتمونا بالكلاب والحمير، فوالله ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلا وأنا مرتبطته، فكان إذا ما سجد غلزني ويومها لم يكن في البيوت مصابيح أو مسلم. واعترضت على كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جمع بعض العلماء كبدر الدين محمد بن عبد الله بن البهادر الزركشي كتاب سماه الإصابة في مصدركة عائشة على الصحابة رضي الله عنها وارضاها، توفي سنة 57. قالت كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما فصلا يفهمه كل من يسمعه، رواه أبو داود. يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم كان مفهوم، وهكذا ينبغي لنا أيها الإخوان أن يكون كلامنا مفهوما، سواء من حيث استعمال العبارات، أننا نستعمل عبارات يفهمها كل الناس، لا نأتي بوحشي اللغة. قال إنني غضبت، إذا استقر تقنط، صدق موعد. من الذي سيفهم مثل هذه العبارة؟ أو أن يأتي شخص فيقول الله ليس بجوهر ولا عقل ولا فوق ولا تحت ولا في ولا عدو ولا كل ولا جزء، عبارات قاصد لا يفهمها أحد. فينبغي أن يكون كلاما مفهوما يفهمه سائر الناس. وكذلك بالنسبة للتخاطب فيما بيننا، لا نستعمل كما أننا نمنع أن نستعمل الوحشي من لغة العرب، فكذلك لا ينبغي أن نستعمل الوحشي من لغة عامة. أحد الإخوة مرة أرسل لي رسالة، قال السلام عليكم وأنا سيد عيد عبد الحميد أبو طارق، قلت له يا مش معنى هذا العبارة، هو يقصد معقول طارق، فلا ينبغي استعمال هذه العبارات، بل أن يكون كلاما مفهوما واضحا، وحتى منزلة الإنسان لا يحسن. وهكذا ينبغي أن نؤدي لأبنائنا. السلف قديما كان يبردون أبنائهم على اللحن، إذا ما تكلم بالفصيح ووقع في اللحن، مثلا مطر أبو الأسود الدؤلي سألته ابنته قالت يا أبتي ما أجمل اليوم؟ قال يوم الجمعة. قالت لا أنا لا أسأل لا أقول لك ما، قال أنا أردت أن أثني أبين لك أن اليوم جميل ربيع. قال قولي ما أجمل اليوم، وش ما أجمله؟ قلت ما أجملك أنك تستفهمين تسألين. فالسلف كانوا يغلبون أبنائهم على اللحن. نحن لا نطالب أبناءنا بأن لا يلحن، لأن صار اللحن جائز حتى عند على قول عائض القرني، قال واللحن عند شيخنا يجوز كقولك مررت بالعجوز. وكان الأعمى سليمان بن مهران إذا قيل له كيف أصبحت يقول أصبحت أصبحتم بخيرون والحمد لله. لا تطلبهم بأن لا يلحنوا في اللغة العربية، ولكن على الأقل أن نطالبهم بأن يستعملوا العبارات الطيبة، العبارات المفهومة. وإذا ما وجدت لفظة حلوة في اللغة العربية لا نحتاج إلى أن نستعمل بديلها من الألفاظ المدرجة، يعني الألفاظ بأصلها فرنساوية أو إنجليزية أو إسبانية ودرجت شعبت صارت دارجة بالنسبة إلينا. فنستعمل أحسن العبارة، واللغة العربية اللهم لك الحمد حتى ترضى أن جعلتنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم النبي العربي. حتى لو لم يكن أصولنا عربية، لكننا نحب العربية لأنها لغة القرآن، ونحبها لأن نبينا صلى الله عليه وسلم عربي، ونتعصب إليها لأنها لغة القرآن. وأي لغة أعظم مفردة ولفظة من اللغة العربية؟ والذين يتذوقون اللغة العربية يعرفون هذا السر. أما الذين لم يتذوقوها من بعض العلمانيين المتأثرين بالفرنساوية وبعض الركاكة فهم لا يعرفون، أما من يتذوق اللغة العربية فإنه سيستشعر حلاوتها. باب إسراء الجليس لحديث جليسه الذي ليس بحرام واستنصاف العالم والواعظ الحاضرين في سنه. هذا الأدب من الآداب التي ينبغي أن نتأدب عندها. إسراء، الإصغاء هو إمال، أن يميل هذا الجليس لحديث جليسه بحيث ينظر إليه ويشعره أنه يسمع منه. ومما يخالف الأدب أنه لما تقول السلام عليكم، السلام، قل السلام عليكم أو شكرا، هذا يتنافى مع الأدب. أو هو يهتر معه ويفت الجوال ويحكي، أو هو يهتر معه وحكي كتاب أو حكي جريدة، فهذا يتنافى مع الأدب. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ما سلم على أصحابه أخذ بيده ونظر إلى وجهه، وهذا الخلق ينبغي أن نتخلق به، لأننا كثيرا ما نقع في هذه المخالفة، وهي مخالفة الأدب. وهو عند التسليم لما تخلص معه هو يخلص معه هذا وهو يضرب معه ويده بوضع منه وراسه تحول من هذا الجهة، فهذا فيه شيء من الاحتقار والازدراء لهذا المسلم. وكذلك إذا ما حدثك شخص فانظر إليه وأشعره أنك تستمع إلى حديثه. إذا كان هذا الكلام ليس بحرام، إذا لم يشتمل هذا الكلام على غيبة أو نميمة أو بهتان، أما إذا كان كلام مشتمل على غيبة أو نميمة أو بهتان فقم وانصرف، قل السلام لا أبتغ الجاهلية. أما إذا كان يكلمك في حديث حتى لو مللته فأشعره أنك تستمع منه، وحتى تنافع أن سيده عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه مر يوما في طرق المدينة فلقيه ألدع، الأجدع هو اللي يهبط شده من عاصم مرة، وعبد الله بن عمر جالس نعم يستمع منه. فلما أذن المغرب قال عبد الله قم بنا لكي نصلي المغرب، فقال له نافع يا أبا عبد الرحمن أنت من العصر للمغرب؟ قال والله لو بقي معي إلى الفجر لبقي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا حسن الكلام كما علمنا حسن الاستماع، فحسن الاستماع من الأدب أيضا. لو يجي شخص يحدثك وأنت تنظر مثلا تشوف السماء وبعد تشوف اللفظ وبعدين تشوف القمر وبعدين تشوف الساعة وبعد تشوف الجوال، ما الذي تريد أن تشعره؟ أنك قد مللت كلامه وتريد الانصراف. فالأدب أن تستأذنه، قال سامحني أنا مشغول والكلام معك شيق والحديث معك رائع جدا، طيب بخاطره لا تكسر خاطره وانصرف. قال هذا الباب من الأدب لأننا نحن في كتاب الأدب، باب إسراء الجليس في حديث جليسه واستنصاف العالم والواعظ الحاضر في مجلسه، يعني الواعظ والعالم إذا ما تكلم في مجلسه فإنه ينبغي أن يستنصف الحاضرين، قال اسمعوا وعوا ما أقول. قبيلة بجيرة، أسلم متأخر، وكان جرير هو فيصل التفرقة بين المتقدم والمتأخر في الأحكام الشرعية. قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: استنصت الناس، ثم قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. هنا استنصت الناس، هذا هو الشاهد. قال: انهبوا كل الناس تعالوا لكي تسمعوا من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. باب الوعظ والاقتصاد فيه. الوعظ هو الامر بالطاعه والوصيه بها مع طيب الكلام وليه، فيقال فلان واعظ. فالواعظ هو الذي يأمر الناس بطاعة الله وينهاهم، وهو الذي يسعى إلى تليين قلوبهم، واليوم احنا نسموه داعي، هو الواعظ. وقد سبق القول مرارا وتكراما أنه ينبغي علينا أن نحذف هذا المصطلح وأن نرجع إلى الألقاب العلمية الأولى، فيقال فلان أصولي، فلان فقيه، فلان محدث، فلان قصاص، فلان حكواتي، فلان واعد. حتى إذا ما ردنا الناس إلى الألقاب العلمية الأولى ثبتنا ما يسمى بالمرجعية. إلى المرجع، الآن احنا في بيكوه مثلا أردنا أن ندرس النحو، هل لكم أن ترشحوا شخصا ندرس عندكم النحو؟ قال: حبينا ندرس الفرائض والمواريد، ندرس مثلا العلم الحديث، ندرس التوحيد. إذا بقينا على لفظ داعية ما نقدرش نعرفه، لأن هذا اللفظ الداعية قد يكون هذا الداعية واعظ يعرف من كل علم شيئا، وإذا تكلم رقق القلوب ودلفت العيون من مقالاته، لكن ليس له في النحو ولا في الصرف ولا في التوحيد ولا في الحديث ولا في المصطلح. لكن إذا ما رجعنا إلى الألقاب العلمية نقول فلان فقيه، احنا ارشدنا الناس الى منصب الافتاء. فالناس اذا ما كانت عندهم اشكالات متعلقه بالفقه رجعوا الى الفقيه. اذا قلنا محدث، اذا كان عند الناس اشكالات في مساله التصحيح والتضعيف ومعرفه القواعد العلميه التي جعلها العلماء في الصناعه الحديثيه، فانا ادعو الفهم. اذا ما جئنا الى المسائل المتعلقه في باب الاعتقاد والملل والنحل، قد نرجع الى فلان، ففلان عقدي يفهم في التوحيد، يفهم في العقيده. قال: لما جئنا مثلا الى الفرائض وهي المواريث، قد نرجع الى زيد من الناس، قال: عندنا هلك رجل او هلك هالك عن زوجه وابناء، وترك عم، وترك مليون، كيف يكون قصه التركه؟ تجي الى الداعيه، ممكن الداعيه قد لا يحسنها، لان هذا علم تخصص به اقوام دون اقوام. ايضا انه اذا حدثنا هذه المطلب، هذا المطلب، جعلنا مجال للتخصص. كيف مجال للتخصص؟ انه لما طلبه العلم والشباب يعرفوا بالاثنان فقيه، فقد يتاثرون باخلاقه وسعه اطلاعه، فيحب يكونوا فقهاء، كما اليوم مثلا كثير من الشباب يحب اصول الفقه، قال: لانهم راوا من سد شيخنا العلام محمد علي فردوس من اخلاقه وادبه ما دفعهم ذلك الى ان يحبوا اصول الفقه. سنوات مضت كانوا يحبون المصطلح ويحبوا علم الحديث، لما راوا من سد امام الصناعه ومقدم اهل السنه والجماعه الشيخ الالباني رحمه الله، فاحبوا علم الحديث. منهم من احب التفسير لما راوا من اخلاق شيخ شيوخنا العلامه محمد الامين الشنقيطي رحمه الله، فاحبوا التفسير واحبوا العلوم العربيه. فهذا التخصص والرجوع الى الالقاب العلميه راح يترك في نفسيه السامع الدليل الى المرجعيه. اما اذا خلينا هذه النقطه، نقطه دكتور ونقطه داعيه، حتضيع المرجعيه وتضيع الالقاب العلميه. حتى ربط الدكتور، اذا قلت فلان دكتور وفلان دكتور كلهم دكاتره، هل يمكن ان تميز بينهم؟ لان مش كل دكتور يمكن ان يستفاد من علمه. قد يكون مثلا دكتور الإمام شيخ العربية في عصرنا بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله كتب جزء سماه تعريف الألقاب العلمية، وممن لهم عناية أيضا بهذا الأمر شيخنا الشيخ عبد الرحمن بن معاذ الشيري، وفي مقالة للشيخ تقي الدين الهلالي سماه شيخ ودكتور، لقبان لا يجتمعان، الأول إسلامي والثاني كهنوتي. فلا بد إذا أن نرجع إلى الألقاب العلمية، فالواعظ الذي يجلس لواقع الناس، والفقيه غير، والمحدث غير، والأصولي غير، والخطيب غير، فالخطابة فن آخر لا علاقة لها بالتدريس. قد يكون خطيب إذا ما صعد أعواد المنبر يضطرب لسماعه الحاضرون، لكن إذا ما جلس في مجلس الدرس لا يحسن، وبعضهم قد يدرس ويفك الغاز خليل، ممكن قد يفك الغاز خليل، وما أكثر الغاز مختصر خليل رحمه الله أبو الضياء، لكن إذا ما خطب لا يحسن، فالخطابة غير. وينبغي لنا أن نرجع يا إخواننا إلى الألقاب العلمية، كما أن للعلمانيين ألقاب علمية، فالبيدياتس خاص بالأطفال، والجينيبول خاص بالنساء، والتعليم خاص طب العيون وكذا، فكما أنه عناية الناس بالأجسام كذلك عناية الناس بطب الأرواح، وعناية الناس بهذا الأمر تزيل عنا كثير من الإشكاليات. رجع من الحديث إلى باب الوعظ والاقتصاد فيه. الاقتصاد وهو عدم التطويل والتكليف لكي لا يمل الناس. خطبة جمعة يكمل على 3، خطبة عيد يكمل على 10، فلكي لا يمل الناس منه، لأن هذا الكلام كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا ينبغي أن ندفع الناس إلى أن يملوا منه، بل ينبغي أن نحببهم في سماع كلام الله تعالى. كمن يستغل وقت الموعظة مثلا فيعرف الناس وهم في حالة فرح، فيوم العرس حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله في معاملة أهله، ويوم الموت حدثهم عن سعة رحمة الله وفضله، ويوم العيد حديثهم عن آداب النبي صلى الله عليه وسلم في العيد والتوسعة على العيال. قال رحمه الله: وعن أبي وائل شقيق بن سلمة الأسدي الكوفي مات سنة 64 من التابعين، والتابعين هو من لقي الصحابة. قال: كان ابن مسعود، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أبو عبد الرحمن الهدلي، من السابقين الأولين الذين أسلموا بمكة، وكان عبد الله بن مسعود من أعلم الصحابة رضوان الله عليهم، كان يقول: والذي نفسي بيده لا يوجد آية في كتاب الله، ما من آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم معناه وأين نزلت وفيما نزلت، ولو أعلم شخصا أعلم مني بآية في كتاب الله تبلغه المطايا إلا وذهبت. وكان عبد الله بن مسعود رجل قصير، كان يقول فيه عمر بن الخطاب: كنية ملئ علم من رأسه إلى أنفس قدمه. توفي رضي الله عنه سنة 32. قال: كان ابن مسعود يذكرنا في كل خميس مرة. عبد الله بن مسعود كان يذكر أصحابه في كل خميس مرة. فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، لوديت أنك ذكرتنا كل يوم من حلاوة الكلام الذي يأتي به عبد الله بن مسعود، إذا ما جلست إلى عبد الله بن مسعود يحدثك عن كلام الله تعالى، فهو الرجل الذي كان يعلم كل آية في كتاب الله متى نزلت وأين نزلت وكان يعلم معناها. هذا الرجل النادرة، هذا الرجل الأسبوع. فقال هذا الرجل: لو أنك تحدثنا كل يوم من حرارة كلامه. فقال له ابن مسعود: ألا إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم، يعني أكره أن أجعلكم تملون الموعظة من شدة تكثيرها ومن شدة إعادتها، وإني أتخولكم بالموعظة، يعني أتعهدكم مرة بعد مرة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي اليقظان عمار بن ياسر شهد له النبي صلى الله عليه وسلم ولأبيه وأمه بالجنة، وكان عمار من المعذبين في سبيل الله. مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يعذب، وأبوه ياسر وأمه سمية، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم صبرا ألا ياسر فإن موعدكم الجنة. عمار بن ياسر أبو اليقظان مولى بني مخزوم صحابي جليل من السابقين الأولين بدري، وقتل مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه في معركة الصفين سنة 37. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عمار تقتله الفئة الباغية، فقال: ويحيى بن سمية تقتله الفئة الباغية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عادى عمارا عاداه الله، ومن أبغض عمارا أبغضه الله. عمار بن ياسر هذا الصحابي الجليل قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة. رواه مسلم. هذا فيه إشارة إلى أنه ينبغي للخطيب ألا يطيل الخطبة، وهذا فيه أدب من أدب الخطيب أنه لا يطيل الخطبة ولا يكثر من المواضيع المتعددة في خطبة واحدة وكأنما سيحل مشاكل العالم في يوم الجمعة، بل ينبغي أن ينتقي موضوعا واحدا ويأتي من الدلائل والشواهد من الكتاب والسنة على موضوع واحد لكي يضبط السامع هذا الموضوع. أما إذا تعددت المواضيع، أول ما يستفتح بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله يدخل الإخلاص، بعد الإخلاص ينتقل إلى ترجمة الصحابي، بعد ترجمة الصحابي ينتقل إلى الصدق، بعد الصدق ينتقل إلى العمل للآخرة، بعد العمل للآخرة ينتقل إلى الفقر، وبعد الفقر ينتقل إلى فضل الغنى، من فضل الغنى ينتقل إلى ما يقع من بعض الناس من الأخطاء اليومية إلى غير ذلك، فتراه ينتقل من موضوع إلى موضوع، فهذا مما يشد شعر السامع. فليبقى من أدب الخطيب وأدب الخطبة أن يركز الخطيب على موضوع واحد ويكتب له من الشواهد من الآيات والأحاديث والشعر، ولا يطيل الخطبة حتى يتسنى للسامعين أن يفقهوا كلامه، لأن القصد من الخطبة وعظ الناس لكي يعملوا، وليس القصد من الخطبة هو تطويل الكلام وتطويلها. والسنة أن يقصر الخطبة وأن يطيل الصلاة. وقوله مئنة أي علامة دالة على فقه، يعني تدل على فقه هذا الرجل. قال رحمه الله: باب الوقار والسكينة. باب الوقار والسكينة، وجل عباده الذين نسبهم إليه نسبة التشريف والتكريم، فقال وعباد الرحمن، أولئك العباد الذين نسبهم الله إليه تشريفا لهم وتكريما. من جملة صفاتهم الذين يمشون على الأرض هونا، أي يمشون الهوينة، لا يتكبرون في الأرض. وإذا خاطبهم الجاهلون، وإذا ما تكلم معهم الجاهلون بما يكرهون، قالوا سلاما، قالوا كلاما طيبا، سلام لا نبتغي الجاهلين، سلاما أي سدادا من القول يسلمون فيه من الإثم، ولا يجهلون كما يجهل ذلك الجاهل، فلا يردون السيئة بالسيئة، ولا البدعة بالبدعة، ولا المعصية بالمعصية، إنما من عصى الله فيهم فإنهم لا يملكون إلا أن يطيعوا الله فيه. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحكا حتى ترى منه لهواته، إنما كان يبتسم يتبسم. متفق عليه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن إذا ضحك يقهقه حتى يسمع على بعد 20 كيلو، وخاصة إذا ما جاء إحدى نوافذ الجيران، فإذا ما ضحك سمع ضحكاته الأرض والسماء والجبال، وسمع كل الناس ضحكاته، فيؤذي جيرانه ويؤذي غيره بتلك الضحكات التي أشبه أن تكون تصوغ إبليس. فلا ينبغي للصالحين أن يأخذوا أنفسهم على الوقار، إذا ضحك يضحك ضحكة تتناسب المقام، لكن لا يرفع صوته بالضحك، ولكل مقام هيئة. إذا كان في المسجد فجلسة المسجد غير جلسة المقهى، والجلسة مع الناب غير الجلسة مع الصاحب، والجلسة مع الأم غير الجلسة مع الزوجة، والجلسة مع الأبناء غير الجلسة مع الأصحاب، والحديث أمام نوافذ الجيران غير الحديث إذا ما تكلمت في البحر بحيث يسمعك أحد. فينبغي أن نأخذ أنفسنا على هذا المقام، على فضل، ونقف أبناءنا ونأخذ بأيديهم إلى هذا المقام. إذا ما رأيت من ابنك ضحكات يسمع لها من خلف البحار أدبه، أنك إذا ما تكلمت مع رجل تؤدبه أن يسكت، وكذلك إذا ما تكلمت في الهاتف فأن تأمر أبنائك أن يسكتوا. ولا ينبغي للمستمع أن يطلع على أسرارك في بيته، ضحكات أهلك، حركة كلامهم، حركات أبنائك، وكأن في البيت دوشة. وللشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد جزء سماه أدب الهاتف، يعني أدب الجوال، كيف أشتغل في الجوال، وهذا من محاسن الشريعة، فإن الله تعالى يقول: وما خلقنا في الكتاب من شيء. وهذا من محاسن الشريعة ومن عظيم كلام الله تعالى. قال رحمه الله: باب النذر إلى الإتيان، الصلاة والعلم ونحوها من العبادات بالسكينة والوقار. من الأشياء التي أيضا يستحق لها السكينة والوقار، إذا ما سمعت المنادي ينادي للصلاة فلتأتي إلى المسجد بسكينة ووقار، لا تسرع في المشي لكي تصل تكبر تلهث، وإنما أن تأتي بسكينة ووقار. إذا ما سمعت المؤذن تأتي بسكينة، فما أدركت فصلي وما فاتك فأذن. قال الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. مناسبة ذكر هذه الآية ومن يعظم شعائر الله، أي الذي يعظم شعائر الله، وشعائر الله مثل الصلاة، مثل حضور مجالس العلم، كل ما جعله الله عز وجل من الشعائر فإن هذا يدل على تقوى القلوب، فإن التعظيم تعظيم أوامر الله عز وجل يدل على تعظيم الآمر، وهذا دليل واضح جلي. إذا ما أردت أن تعرف عظمة الله في قلبك فانظر تعظيمك لأمر الله ونهيه، وإذا ما أردت أن تعرف إذا حبيت تعرف كيف رب العالمين في قلبك، انظر كيف أنت مع الأوامر والنواهي. إذا ما جاءك خطاب من الله تعالى فعطمته ووقفت عنده ولم تزد عليه من غير فلسفة علمانية ولا هبطقة حمورابية ولا جعجعة نابليونية، قلت سمعت الله. لكن إذا ما رأيت في قلبك شيئا من وساوس حمورابي وخلجات نابليون فاعرف أنك لم تصدم رب البرية. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون. يعني لا تأتوها وأنتم مسرعون، إذا ما سمعتم إقامة الصلاة لا تأتوها تسرعون، وأوعتوها وأنتم تمشون، وعليكم السكينة، عليكم الرزينة. وقال: فما أدركتم فصلوا، فما أدركتم من الصلاة مع إمامكم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. رواه البخاري ومسلم. وهنا فائدة فقهية: هل المراد بالإتمام القضاء كما هو مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله، أم المراد بالإتمام هو الإتمام على مذهب الأئمة الثلاثة الشافعي وأحمد وأبو حنيفة؟ فهم الإمام مالك رحمه الله في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم فأتموا أي بمعنى فقدوا، لأنه ورد في رواية عند الترمذي: وما فاتكم فقدوا. فرأى الإمام مالك رحمه الله أن المسبوق إذا ما سبق فإنه يقضي ما فاته. بمعنى إذا كان صلى المغرب وصلى الإمام مثلا وفاته ركعة، فاته ركعة، فصلى مع ركعتين وبقي عنده ركعة، هل هذا ركعة اللي فاته يقضيها بمعنى يصليها جهريا لأنه اللي فاته جهريا، أم يتم يصير كأنه نقصان، نقصان الركعة يكملها؟ فمالك رحمه الله فهم بالقضاء أنه يصليها جهرا، وفهم الأئمة الثلاثة بالإتمام أنهم يتمونها على ما هي عليه. والخلاف هذه المسألة مما يسوغ فيها الخلاف، يعني الخلاف فيها جائز، والأمر فيها واسع. اللي مقتنع بمذهب الإمام مالك رحمه الله يبقى على ما هو عليه، واللي مقتنع بمذهب الأئمة الثلاثة يبقى على ما هو عليه، ولا ينبغي لأحد منا أن يشوش على صاحبه، لأن الاختلاف هنا ليس في الدليل وإنما في فهم الدليل. والأصل إذا بنيت المسألة على الأفهام على الفهوم فالأمر فيها واسع، وهذه قاعدة مهمة. وقد أشار إلى هذا الأمر شيخنا العلامة حاتم الشريف، وقد كتب في ذلك جزءا سماه اختلاف المفتين، وذكر هذه القاعدة فقال أن الخلاف من المسائل التي يكون فيها الخلاف سائر، يعني يجوز فيها الخلاف فلا يصح فيها النكاح، وكل واحد يبقى على ما هو مقتنع، والمسائل التي لا يصح فيها الخلاف يجوز فيها النكاح. مثل رؤية الله يوم القيامة، رؤية وجه الله يوم القيامة، لو يجيب واحد مخبث معتزلي عقلاني يقول لك الباري لا يرى يوم القيامة، وانت تقول له يرى يوم القيامة، قالوا الخلاف بيننا وبينهم في مسألة، هذه المسألة لا يجوز فيها الخلاف، الخلاف فيها غير سهل، فلا بد أن ننكر على العقلاني الذي يقول أننا لا نرى وجه الله يوم القيامة، فإننا نرى وجه الله يوم القيامة بنص أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وبنص الآية: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فهذه المسائل لا يصح فيها الخلاف. المسائل الأخرى التي يسوء فيها الخلاف لا يجوز فيها النكاح. أنت مقتنع، سمعت من الشيخ أحمد حافظ، وسمعت من الشيخ الزبير، وسمعت من الشيخ عبد الناصر باللي أنك لما تكون مسكوب تقضي. غير سمعت من تالي مثلا من بعض المشايخ قال الإتمام أنت تطلع على ما أنت عليه والأخر يطلع على ما هو عليه. واضح هذا الأمر؟ فهذا باب يذكر فيه باب الوقار والسكينة. ونختم بحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا وضربا وصوتا للإبل، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم بصوته إليهم فقال: أيها الناس عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالإيضاع. رواه البخاري. يعني البر خيط ماهوش بالإصلاح، وهذا فيه أدب، وما أحوجنا نحن أيها الإخوان إلى أدب آخر من آداب الحجاج والمعتبرين، أننا نتخلق بالأخلاق الإسلامية إذا ما كنا حجاجا وإذا ما كنا معتبرين، لا نتدافع عند أبواب المطارات ولا نتدافع عند أبواب الطائرات، وكذلك لا ينبغي علينا أن نتدافع عند الصعود إلى الباصات، ولا نتدافع في المشاعر، وإنما البر ليس بالسرعة، وما أحوجنا إلى مجالس خاصة في أخلاق الحجاج، آداب الحجيج، وأخلاق المعتبرين، وأخلاق البعثة الجزائرية، لأن حتى البعثة الجزائرية تحتاج إلى دروس في الأخلاق، ودروس في الأمانة، ودروس تحمل المسؤولية التي سيسألون عنها يوم القيامة، عن ضياع الحجاج، وضياع المعتبرين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وسلم عليه، ويتجدد لقاءنا إن شاء الله تعالى يوم الجمعة القادم. أما بالنسبة لدرس عمدة الأحكام فيصير إن شاء الله كل يوم أربعاء. وصلى الله وسلم وبارك على محمد.